الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. إن شاء الله نحاول أن نتمم اليوم الكلام على باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نحاول أن نتمم شرح هذا الباب بإذن الله. عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. أول حاجة طبعا متفق عليه كما مر معنا كثيرا، يعني هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو حديث صحيح. خلينا كده نقف بداية مع ألفاظ هذا الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، دبر هكذا ضبطها، ويجوز إسكانها دبرو، والأشهر بضم الباء دبرو. الدبر كما يقول أهل العلم من كل شيء مؤخره أو طرفه أو عقبه، يعني الدبر نهاية الشيء أو بعد الشيء. يعني خلينا نوضح كده بمثال، لو قلت دبر المدينة يعني آخر المدينة، طرف المدينة، ويحتمل برضو ما بعدها، يعني ما بعدها مباشرة. فهنا لما قال دبر كل صلاة مكتوبة، هو هنقول ان ممكن الدعاء ده يحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقوله في آخر الصلاة، لان دبر الصلاة يعني آخر الصلاة نهايتها، او في دبر الصلاة يعني بعد الانتهاء منها مباشرة، يحتمل هذا ويحتمل هذا. لكن المراد هنا ان دبر الصلاة بعد الانتهاء منها، لان جه في رواية في مسلم: كان اذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا اله الا الله الى اخره. هقول تاني، كلمة دبر الصلاة يحتمل نهاية الصلاة يعني قبل التسليم، ويحتمل بعد الصلاة. لو ما فيش روايات تانية كنا ممكن نقول ممكن تقول الدعاء ده في نهاية الصلاة قبل التسليم، وممكن تقوله بعد التسليم، لأن اللفظ يحتمل ده ويحتمل ده. لكن ورد زي ما قلت لك في صحيح مسلم: كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله إلى آخره. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك سبحانه وتعالى، يعني له ملك جميع الأشياء، هو يملكها سبحانه وتعالى ويملك التصرف فيها خلقا وتدبيرا. وانت بتقول له الملك، له وحده سبحانه وتعالى وليس لأحد آخر، قدم الخبر وله لإفادة الحصر، يعني له وحده. وله الحمد يعني له سبحانه وتعالى، الحمد يعني الوصف بالكمال، نحن نصف الله سبحانه وتعالى بكل كمال، ووصفنا لله عز وجل بكل كمال حبا وتعظيما، لأنه سبحانه وتعالى أهل لذلك. في رواية عند الطبراني: يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير. يبقى الكلام ماشي كده على الزيادة بتاع الطبران: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. طبعا على كل شيء قدير دي صيغة عموم، يعني سبحانه وتعالى قدير على كل شيء في السماء وفي الأرض، قدير ذو قدرة كاملة لا يعتريها عجز. في رواية ثلاث مرات، يعني بيقول الدعاء ده ثلاث مرات، لكن هذه الرواية يعني أو هذه الزيادة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال ده ثلاث مرات، قال ابن رجب زيادة غريبة. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، احنا فسرنا قبل كده، ولا ينفع ذا الجد أي صاحب السلطان سلطانه. بماذا ينفع صاحب السلطان سلطانه عند الله عز وجل؟ لا يملك مع الله شيئا. على كل، الحديث ده يدل على مشروعية واستحباب ذكر هذا الدعاء بعد الصلاة المكتوبة، لأن أنت لو تلاحظ قال في أول الحديث إيه: كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة. وظاهر الحديث أيضا أنه لا يأتي به إلا مرة واحدة. ورد في رواية زي ما قلت لك إن هو كان بيقوله ثلاث مرات، لكن هذه الرواية تكلم فيها الحفاظ كما قال ابن رجب وغيره. ومن الذكر الذي جاء أيضا بعد الصلاة في صحيح مسلم عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير رضي الله عنه يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أظن الحد هنا زي الصيغة اللي معنا بالضبط، بس في اختلاف بقى في اللي جاي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. برضو دبر زي ما قلنا يحتمل فيه قبل التسليم ويحتمل بعد التسليم، لكن هنا بقول ايه؟ يقول دبر كل صلاة حين يسلم، يبقى ده بعد الايه؟ بعد التسليم. على كل الذكر بعد الصلاة كما يقول اهل العلم شأنه عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث عليه قولا ويرغب فيه فعلا صلى الله عليه وسلم. وربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: وأدبار السجود، أمرنا بالتسبيح في أدبار السجود. قال ابن عباس: أمرنا أن نسبح في أدبار الصلوات. وقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وإنه رحمه الله أن أجمع العلماء على استحباب الذكر بعد الصلاة، وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة في أنواع متعددة منه. احنا يدوبك قلنا ايه الذكر اللي معنا اللي جابه الحافظ ابن حجر، واحنا جبنا ذكر قريب منه. الحديث 51 بعد 100. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة، اللي هو الكلمات اللي جاية دي بقى: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. رواه البخاري. طبعا حديث صحيح أخرجه البخاري عن عمرو بن ميمون قال: كان سعد هنا يعني سعد بن أبي وقاص يعلم بنيه. أنا جبت لك يعني أول الحديث كده عشان تشوف برضو إيه حرص الصحابة على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تعليمها وخاصة في أولادهم. كان سعد يعلم بنيه هؤلاء الكلمات. بص بقول لك إيه: كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ منهن، يعني من هذه الأمور، دبر كل صلاة. طبعا يتعوذ يلجأ إلى الله، احنا قلنا الكلام ده قبل كده، الاستعافة اللجوء والاحتماء بالله عز وجل. دبر كل صلاة، احنا لسه قايلين بقى الدبر يحتمل آخر الصلاة ويحتمل بعد الصلاة، يعني ممكن الإنسان يقولهم قبل التسليم، وممكن الإنسان يقولهم بعد الايه؟ بعد التسليم. النص يحتمل هذا ويحتمل هذا. أعوذ بك من البخل. البخل معروف إن الإنسان يمنع الفضل، إن الإنسان لا يبذل الإحسان، وأحيانا الإنسان يحمله البخل على منع الواجب. أعوذ بك من البخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ذلك. وأعوذ بك من الجبن. الجبن ضبطها هكذا بضم الجيم وإسكان الباء. يقول أهل العلم: ومعناه ضعف في القلب يمنع الإنسان من الإقدام في المواضع الشريفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الخصلة الذميمة. وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر. أرذل أردأ، أرذل بمعنى أردأ، وأرذل العمر إن الإنسان يبلغ سن الهرم كما يقول أهل العلم، هي ضبطها كده، وسن الخرف، سن يصل إلى سن يعني زي ما احنا بنقول دلوقتي بلغتنا يبقى عنده زهايمر. وفي الحالة دي بيكون الإنسان بمنزلة الطفل، ضعيف البنية قليل الإدراك، وبيكون يعني الإنسان في الغالب ثقيلا على من حوله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أن يرد إلى أرذل العمر. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. فتنة الدنيا لانهماك في شهواتها وملذاتها، يعني لا يكون الإنسان ليس له هم إلا الحرص على الدنيا. ده بالنسبة لمعاني الكلمات. برضو ناخد من هذا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من هذه الأمور الذميمة. دبر الصلاة زي ما قلنا، يا إما أنه كان بيقول قبل التسليم، يا إما أنه هو يكون بيقول بعد التسليم. بعض العلماء مال إلى أن ده قبل التسليم عشان برضو إيه، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه، احنا قلنا الكلام ده، ده بعد التشهد. والبعض مال إلى أن ده بعد التسليم، والبعض قال أن قبل التسليم أولى لحاجة كمان، أن الإنسان يعني هم كما يقول أو يعبر البعض يقول لك في حضرة الله عز وجل داخل الصلاة قبل أن ينصرف إيه؟ قبل أن ينصرف منها. على كل يعني كلا الأمرين يحتمل. لو قال الإنسان مثل هذه الأدعية خاصة اللي ما وردتش أدلة تانية تقول إن هي بعد الصلاة زي اللي فات، يبقى ممكن يقولها الإنسان أحيانا قبل الصلاة، وممكن يقول الإنسان هذا الدعاء بعد الصلاة. والاستعاذة بالله من عذاب القبر، وده بخلاف طبعا الدعاء اللي احنا قلناه المرة السابقة اللي هو فيه الأربع أمور المشهورة. أربع أمور المشهورة، وفيه في رواية المأثم والمغرم كما ذكرنا في المرة السابقة. الحديث 52 بعد 200، وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم، رواه مسلم، يبقى حديث صحيح. طبعا إذا انصرف من صلاته ده واضح بقى ما قالش دبر، يبقى ده قطعا بعد الصلاة، بعد التسليم خلاص. إذا انصرف من صلاته بعد السلام. وجه برضو في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الذكر بعد السلام: أستغفر الله 3، يعني يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. الاستغفار كما لا يخفى عليكم طلب المغفرة. إنسان إحنا قلنا قبل كده السين والتاء بتدل على الطلب، يبقى الإنسان بيقول يا رب أطلب منك الإيه؟ أطلب منك المغفرة. طبعا الإنسان كان في عبادة، لكن من الأدب إن الإنسان حتى بعد الانتهاء من هذه العبادة العظيمة يكون لديه شعور بالخطأ والتقصير، كأنه يقول لم أوفي ما أمرني الله عز وجل به. وبعدين يقول اللهم أنت السلام، السلام ده اسم من أسماء الله تعالى، ومعناه الذي سلم من كل عيب وبرئ من كل آفة سبحانه وتعالى. وإحنا خدنا مرارا ولا يخفى عليكم أنه سبحانه وتعالى مبرئ من كل عيب، وبرضو من أسماء الله عز وجل في هذا المعنى القدوس، قدوس يعني برضو المنزه عن كل عيب. اللهم أنت السلام ومنك السلام، أي السلامة ترتجى منك. من أين ينال الإنسان السلام؟ من الله عز وجل. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. احنا خدنا قبل كده لفظ تبارك بمعنى كثرة خير الله وعظم سبحانه وتعالى. يا ذا الجلال، يا ذا الجلال، الجلال كما يقول أهل العلم عظم القدر والتناهي، والمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق أن يجلى وأن يكرم سبحانه وتعالى. ومن إكرام العبد لله أن لا يجحد ولا يكفر نعمه. برضو هذا الحديث يدل على مشروعية أو على استحباب هذا الذكر بعد الصلاة مباشرة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وأهل العلم قالوا ظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بهذا الذكر أول ما ينتهي من الصلاة، يعني أول حاجة يقولها إيه؟ يقولها هذا الذكر. برضو بعض العلماء قال إن الصلاة لا تخلو من وساوس، لا تخلو من خواطر، فكأن الإنسان بيستغفر الله سبحانه وتعالى لما طرأ عليه من هذه الأمور، أو كما قلت لكم شعور من العبد بالتقصير أنه مهما أدى من عبادة فهو مقصر في حق ربه سبحانه وتعالى. الحديث 53 بعد 200، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. أرجو أن تنتبهوا معي في هذا الحديث، سنطيل فيه قليلا، وسأورد لكم إن شاء الله الصيغ الأخرى الخاصة بالتسبيح بعد الصلاة. رواه مسلم في بعض النسخ، نسخ أقصد البلوغ، بس مش عندكم أنتوا الكلام ده، أنتوا آخر حاجة عندكم في الحديث رواه مسلم، صح كده؟ في بعض نسخ البلوغ، في بعض نسخ البلوغ مكتوب كده، وفي رواية أخرى أن التكبيرات 34، يعني التسبيح 33 والتحميد 33، وفي الرواية معنا برضو اللي معنا التكبير 33، في رواية تانية أن التكبير 34. تمام. على كل إن الرواية دي وردت في صحيح مسلم من حديث كعب بن عجرة، مش في حديث أبي هريرة، اللي في حديث أبي هريرة 33 33 33 وبعدين تمام المئة، لا إله إلا الله ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. لكن في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. معقبات، معقبات كما قال أهل العلم أي تفعل مرة بعد أخرى في أعقاب الصلاة. ماشي، خلينا في الحديث اللي معانا. الحديث اللي معانا بيدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة المفروضة. واحد يقول أول الحديث إيه، ركز فيه كده: من سبح الله دبر كل صلاة. دبر كل صلاة على اللي احنا قلناه، يبقى ايه؟ يحتمل ويحتمل قبل التسليم او بعد التسليم، لكن نقول ورد في كثير من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ان مسألة التسبيح والتحميد الى اخره بهذه الطريقة انما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام. طيب لو انتبهت برضو للحديث ده، بص له كده: من سبح الله دبر كل صلاة. دبر كل صلاة، مش ده يشمل الفرض المفروض والسنن يعني؟ الله يفتح عليك، الفرض والنفل مفروض يشمل كده، صار الحديث اهو ان انا ممكن بعد النافلة اقول ايه، اسبح ربنا واحمده الى اخره. بس في الحديث اللي انا قلت لكم الوقت بتاع كعب بن عجرة، بس هو مش قدامكم: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة. يبقى ده إيه؟ يحمل على ده. يبقى المقصود بالصلاة هنا الصلاة الإيه؟ الصلاة المكتوبة، من باب حمل المطلق على المقيد كما يقول أهل العلم. خلي بالك، عايزين نعدد الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح بعد الصلاة، أو في الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بعد الصلاة. احنا معنا صيغة ايه؟ صفة. معنا صفة ايه؟ نقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أو رقم اتنين بقى ايه؟ يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. الاثنين اللي فاتوا دول في صحيح مسلم. في صفة ثالثة. أنا لو قلت الصفة الثانية اللي أنا بقول فيها الله أكبر 34، ما أقولش لا إله إلا الله، ما وردش فيها كده بالضبط كده. أحسنت. تمام. في صفة ثالثة، ودي برضو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قصة كده أنتوا يعني كررناها، اللي هي قصة فقراء المهاجرين لما جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن اللي وقف أولها ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يعني بيقولوا الأغنياء خدوا كل حاجة، ليه بيعملوا إيه؟ يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموالهم يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، يعني كل ده محتاج مال، يبقى هم بيتميزوا علينا بهذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يعني هقول لكم شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، وهم قال لهم إيه؟ ركز معايا كده: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. طب ايه الفرق ما بينها وما بين الاولى بتاعة سيدنا ابو هريرة؟ انه ما قالش الذكر اللي هو لا اله الا الله. الله يفتح عليك، يبقى كأن في تسبيح وتحميد وتكبير دون لا اله الا الله وكله 33، وفي مرة التكبير 34 وبرضو دون لا اله الا الله، وفي مرة فيه ان احنا نقول تمام المئة لا اله الا الله، يبقى كده ايه معانا ثلاث صفات. الصفة الرابعة وردت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه تسبحون في دبر كل صلاة عشرة وتحمدون عشرة وتكبرون عشرة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد وأصحاب السنن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلتان، يعني صفتين، خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يعني رغم أنهما حاجة يسيرة لكن اللي بيحرص عليهما قليل، ألا وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يسبح الله، ده الشاهد معنا بقى، يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويحمده عشرة ويكبره عشرة. خلي بالك معي. قال: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد بيده، قال: فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. هقول لكم يعني ايه الكلام ده، لكن اللي انا عايزكم تاخدوا بالكم منه ان دي الصفة كده الرابعة، كده يا شباب دي الرابعة. الرابعة بقى يقول ايه؟ سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله اكبر 10 مرات. خلتان خصلتان، بيقول في اخر الحديث ايه؟ فتلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. ازاي يعني 50 و100 باللسان؟ 50 و100 يعني في اليوم والليلة. ما انت لما تقول 10 و10 و10 يبقوا كام؟ 30 30 في 5 صلوات يبقى كام؟ 150 150 في اليوم كله. 150 ده على اللسان، لكن الحسنة بعشرة امثالها يبقى دي ايه؟ 1500. وضحت الحكاية؟ وخلي بالك بتاع العشرة دي جميلة في حاجة، يعني لو في حد متعجل يقولها. يعني احيانا بعض الناس بيترك الذكر بعد الصلاة بحجة انه مشغول بشيء. طيب ده هما كلهم ايه؟ مش هياخدوا حاجة، يعني وقت قليل. الصفة الخامسة ما ورد في حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. حد يعرف يقول لي جت ازاي؟ اجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. حديث ده موجود عند احمد والنسائي. مين يقول يا جماعة؟ يعني كل واحدة 25 يبقوا كام يا زياد؟ ما يا زياد؟ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. والتهليل يبقوا بقى 4. بدل ما كنت بتقول 33 و33 و33 34، هتقول كلهم 25 يبقى برضو يبقى ايه؟ 100 برضو. كم صفة دول؟ خمس. مين يقولهم لنا بقى كلهم تاني كده؟ اول صيغة ربنا يكرم، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 ونختمها بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طب استاذنك يا استاذ احمد جزاك الله خير. حد يا اخوانا يقول لنا صيغة تانية؟ في صيغة تانية يا شيخنا اللي هي تسبيح 33 تحميد 33 وتكبير 34 ولا نقول فيها لا اله الا الله يعني. تمام ماشي ممتاز. حد يقول لنا صيغه ثالثه يا جماعه؟ ان احنا نقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله اكبر 25 ولا اله الا الله 25. تلك تمام ال100. ممتاز. مين يقول الرابعه؟ سبحان الله سيدنا 10 الحمد لله 10 الله اكبر 10. ممتاز. فاضل لنا صيغه واحده هيبقى كده من غير لا اله الا الله. هنقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 بس، يبقى 99. الافضل ان ياتي المصلي بهذه الصفه تاره وبهذه تاره اخرى، واحنا قلنا الكلام ده قبل كده لما يكون في سنه وردت على هيئات متنوعه فالافضل الايه؟ التنويع، لانه كمان يعني ما فيهوش رتابه ويكون ادعى لحضور القلب. الحديث 54 بعد 100 الثانية. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم عيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. راه أحمد وأبو داود والنسائي بسند قوي. هذا حديث صحيح. لا تدعن، لا تتركن، ماشي. طبعا بقى احنا قلنا بقى الدبر خلاص يحتمل قبل التسليم ويحتمل بعد التسليم. على ذكرك، عيني على ذكرك يشمل جميع انواع الذكر، من قراءة القرآن، من ثناء على الله عز وجل، من اشتغال بعلم نافع، كل شيء. على ذكرك وشكرك. أهل العلم يقولون قدم الذكر على الشكر، لأن العبد إذا لم يكن ذاكرا لم يكن شاكرا. قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أعني على ذكرك، قلنا جميع أنواع الذكر، وشكرك، إن الإنسان يظهر آثار نعمة الله تعالى على لسانه وفي قلبه، إن القلب يكون مفعم بالشكر لله عز وجل، وعلى جوارحه، على جوارحه كما يقول أهل العلم. من ناحية إن النعمة تظهر على الإنسان، ومن ناحية أخرى إن الإنسان يستعين بالجوارح، بل وبكل ما آتاه الله من نعمة يستعين بذلك على طاعة الله عز وجل. وحسن عبادتك، حسن العبادة كما يقول أهل العلم إن العبادة تكون خالصة لوجه الله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا إن إحنا يعني نستحضر المعاني وإحنا بنقول أعني على ذكرك، كل أنواع الذكر، وشكرك كما ذكرنا، الشكر باللسان والشكر بالقلب والشكر بالجوارح. وحسن عبادتك، إن العمل بتاعي يكون خالص لوجه الله موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا هذا الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في دبر الإيه، في دبر الصلاة، ونحن شرحنا. والدبر كما قلنا يحتمل قبل التسليم ويحتمل إيه، ويحتمل بعد التسليم. والبعض بيقول ان ده انسب، ان ده انسب ان الانسان يقوله ايه بعد التسليم. والبعض برضو بيقول قبل، يعني مادام يحتمل هذا وهذا فلا نضيق. يعني الحديث طبعا في من قبل معاذ، لان في رواية والله اني لا احبك، ده اقسم كمان النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف برضو بمقتضى المحبة، يعني انت اذا كنت تحب شخصا فتدله على ما ينفعه. الحديث 55 بعد 200، وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. راه النسائي وصححه ابن حبان. وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد. الحديث ذا حديث بالشواهد صحيح، هذا الحديث صحيح، صححه طائف من أهل العلم منهم المنذري وابن عبد الهادي وابن القيم وابن كثير والشيخ الألباني، وإن كان ضعفه بعض الإيه بعض العلماء. لكن الزيادة بتاع الطبراني منكرة لا تصح، يعني من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت بس، لكن زيادة وقل والله أحد دي لا تصح في هذا الحديث. يعني الحديث ذا برضو دليل على فضل قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة، وإن القراءة دي سبب من أسباب دخول الجنة. وأهل العلم قال وإن كان الدبر، ركزوا معي، وإن كان الدبر يحتمل كما قلنا مرارا الآن طرف الشيء، يعني قبل التسليم أو بعده بعد التسليم، لكن المقصود هنا بعد التسليم، لأن المعروف إن قراءة القرآن في الصلاة محلها القيام، محلها الإيه؟ القيام. وكذا على فكرة يشرع قراءة المعوذات، وإذا قلنا المعوذات يبقى الثلاثة، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. وإن كان البعض قال يشرع قراءة المعوذتين فقط، لكن لو قلنا بالمعوذات فلا مانع. ورد في حديث عقبة بن عامر أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات دبر كل صلاة. والمعوذات سميت معوذات لأنها تكون سببا في تحصين العبد، يعني في حفظه. هعقب بس تعقيب بسيط على الأذكار بعد الصلاة، وبعد كده إن شاء الله يعني إيه نبقى وشكنا على الانتهاء. ما أريد أن أقول هذه الأذكار التي تقال بعد الصلاة، التي تقال بعد الصلاة، هل يجهر بها أو يسر بها؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول قالوا يستحب الجهر بالذكر عقب الصلاة، مستحب، وهذا قول بعض الحنفية. طبعا لما بنقول مستحب يعني مش نقول جماعة مع بعض، لكن كل واحد يرفع صوته برضو يعني بالطريقة التي لا تؤذي الآخرين. وتجد بعض إخواننا الخليجة لما يجي يصلي عندنا هنا ونسمعه إيه تلاقي كده يرفع صوته شوية، لأنهم يقولون بهذا المذهب. هذا قول الحنفية وقول بعض متأخري الحنابلة، واختاره ابن حزم وابن تيمية. إيه دليلكم؟ قالك ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان معروفا عند النبي وعن الصحابة. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعني هو مثلا متأخر يعرف أن الناس سلمت أو ما إيه إليهم يرفعوا صوتهم بالذكر بعد الصلاة. وفي لفظ في الصحيحين: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، اللي هو التكبير بعد الصلاة. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وجد دلالة طبعا أنه لا يسمع القول إلا إذا جهر به القائل. وعند مسلم أن ابن الزبير كان يقول دبر الصلاة، الحديث اللي هو مر معنا وفيه برضو إيه يهلل بهن، والتهليل كما قال أهل العلم رفع الصوت. واضح يا جماعة؟ يبقى ده القول الأولاني، قالوا إن رفع الصوت بهذا الذكر بعد الصلاة مستحب. القول الثاني قال لك لا يشرع، لا يشرع الجهر بالذكر عقب الصلاة، وهذا مذهب المالكية والشافعية وبعض الحنفية، وحكي عن أكثر العلماء، حكي عن أكثر العلماء. لماذا يا جماعة؟ قال لك ربنا قال: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ده في نهي عن الجهر. وقال لك ربنا قال سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم، عموما بقى في كل الأذكار يعني، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم سميع قريب. طبعا كل الأدلة دي أدلة عامة، قال لك من مجموع الأدلة العامة يؤخذ عدم رفع الصوت بالذكر. وبعدين قال لك كمان هيترتب عليه على رفع الصوت التشويش على المصلين، وقال لك كمان الإصرار أبلغ في الإخلاص وأقرب إلى الإجابة. طب يا جماعة ما هو في أدلة بتقول بالجهر، قال لك هذه الأدلة إنما قصد منها التعليم، إنما قصد منها الإيه؟ التعليم. على كل من فعل هذا فلا حرج عنده دليل، ومن فعل هذا فلا حرج عنده دليل، ما دام الدليل يحتمل فلا ايه فلا نضيق واسعا. الحديث 56 بعد 200. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هذا الحديث مر معنا، حديث طبعا صحيح، وفيه يعني دليل على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل كل هذا الباب يبين كيفية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان في اوامر بقى في الصلاة، في واجبات، في اركان، في سنن، واتكلمنا احنا قبل كده لو تفتكروا على حديث المسيء في صلاتي، فلا نعيد الكلام. الحديث 157 بعد 200. عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا حديث مهم للغاية، رواه البخاري، حديث صحيح. نركز بقى يا جماعة، صل قائما دي حالة وده الأصل، فإن لم تستطع فقاعدا هذه حالة ثانية، فإن لم تستطع فعلى جنب هذه حالة ثالثة. هل هناك أحوال أخرى؟ هذا ما نريد أن نقوله. وهذه الحالات الثلاث نريد أن نفصل فيها القول شيئا ما. هل أنتم معي؟ نعم أشهد مع حضرتك. طيب، أول حاجة على العبد كما يقول أهل العلم أن يصلي قائما إن قدر عليه. طبعا صلي قائما، فإن لم تستطع، الكلام هنا على الفرض يا جماعة وليس على النافلة، النافلة لها كلام خاص لوحده. صلي قائما، يبقى الإنسان عليه أن يصلي قائما إن قدر عليه. حتى أهل العلم قالوا يعني ربما يصلي الإنسان قائما مع انحناء، لكن في الجملة يسمى قائما. طبعا هو مش يعني مش بيتعمد الانحناء، لكن إنسان مثلا لمرض ينحني قليلا لا بأس. أو ربما لا يستطيع أن يصلي الإنسان قائما إلا على عصا أو يستند على جدار، ما فيش مشكلة مدام هو لا يستطيع أن يقوم إلا بهذه الطريقة فلا بأس، أو في الجملة صلى إيه؟ صلى قائما. لم يستطع القيام هينتقل للصفة الثانية أنه يصلي جالسا، وده طبعا المتصور المريض، المريض لا يعمل كده، يصلي طبعا جالسا ولا إعادة عليه، لحديث عمران، وده بالإجماع الإنسان إذا لم يستطع أن يصلي قائما صلى قاعدا ولا إعادة عليه بالإجماع، حديث اللي معانا. وربنا عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لم يستطع الإنسان أن يصلي قاعدا، هينتقل بقى للمرحلة الثالثة. بس قبل ما نخش على المرحلة الثالثة عايزين نقول حاجة، انت الوقت قلت له صلي قاعدا، ايوة، قال لك لما يقعد بدل القيام، ركزوا معايا، لما يقعد بدل القيام مش القعود العادي، ما هو بيقعد تاني للتشهد او بيقعد للجلسة بين السجدتين، ما اقصدش دي، انا اقصد دلوقتي لما بيقعد مكان القيام يقعد ازاي. المذاهب الاربعة قال لك كيفما شاء، إن شاء متربعا أو مفترشا عادي يقعد براحته. طب ليه؟ قال لك والله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث عمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، قال لك هل بين كيفية القعود؟ لا، قال لك خلاص من رحمة الله إن المريض يصلي على أي صفة شاء، مدام إيه؟ أي قعود يقعد زي ما عاوز. طب ما فيش أفضلية؟ اختلفوا بقى في الأفضلية، المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية، قال لك الأفضل يجلس متربعا. خلي بالكم ده الجلوس اللي هو مكان إيه؟ القيام، مكان القيام. المالكية والحنابلة وقول عند الشافعية قالوا الأفضل أن يجلس متربعا، وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يجلس مفترشا زي ما بيقعد في الجلوس في التشاهد الأول، لعل الأول أولى، لأن في حديث النسائي عن عائشة قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. وبعدين قالك الجلوس اللي بيكون مكان القيام عادة الإنسان في القيام بيطيل، لو جلس جلسة المفترش ربما يشق عليه، لكن الجلوس متربع أكثر ارتياحا من الافتراش. وكمان حاجة تانية أهل العلم قالوها، قالك عشان يحصل التفريق بين قعود القيام والقعود اللي هو للتشهد أو للجلسة بين السجدتين، يعني أنا لما أشوفه متربع أفهم إن هو كده مكان القيام. ماشي، خلي بالك بقى الجلوس اللي هو العادي اللي هو بتاع التشهد بالنسبة للمريض ده بالإجماع هيقعده مفترش، تمام. المريض إذا لم يستطع أن يصلي قاعدا، نقول يصلي متجعا، متجع على جنبه إذا عجز عن القعود، وده باتفاق المذاهب الأربعة، ومع معنا أو ما يدل على ذلك، يدل على ذلك حديث عمران. طب على جنبه الأيمن ولا على جنبه الأيسر؟ أهل العلم قالوا الأسهل له. طب الاثنين سهلين بالنسبة له، قال لك يبقى الأيمن أفضل ويكون وجهه إلى القبلة. طيب ليس عنده من يوجهه إلى القبلة ولم يستطع أن يتجه إلى القبلة وحده، خلاص صلى على حسب حاله. افرض إنسان لا يستطيع أن يصلي على جنب، يبقى عاجز عن القيام، عاجز عن القعود، عاجز عن الصلاة على جنب. قال أهل العلم يصلي مستلقيا، البعض استدل برواية فإن لم تستطع فمستلقيا، وبينسبوها للنساء، ودورنا عليها في سنن النساء كتير ما لناش، لكن هم أدرى يمكن في نسخة إحنا ما شفناهاش، فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماشي، بعض أهل العلم قال لك يصلي مستلقي حتى لو الرواية دي مش موجودة، ما هو ربنا قال فاتقوا الله ما استطعتم، هو مش في استطاعته إن هو يصلي متجعا، والصلاة الأصل أنها لا تسقط، يبقى قال لك يصلي مستلقي، مستلقي يعني على ظهره، على ظهره ورجلاه إلى القبلة، والأفضل كما قال أهل العلم أن يرفع رأسه قليلا ليتجه إلى القبلة. فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث 58 عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماءً واجعل سجودك أخفض من ركوعك. راه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. عايزك تخلي بالك معايا، الحديث ده هو صحيح، لكن هل صحيح موقوف يعني من كلام جابر ولا مرفوع؟ على كل إن هو بمجموع الطرق تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الوقت الحديث ده بيقول إن المريض العاجز عن السجود على الأرض يسجد في الهواء. يعني مش شرط إن أنا أجيب، أنتوا أحيانا بتشوفوا بعض المرضى يجيب إيه زي مخدة كده زي ما في الحديث معانا وسادة، ويحطها ويرفعها كده لفوق بحيث إنه يسجد عليه، يقول لك أنا سجدت على حاجة مش بسجد على الهواء كده. نقول ليس في حاجة إلى ذلك، يبقى العاجز عن السجود على الأرض يسجد في الإيه؟ في الهواء. ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. ويا جماعة وردت أدلة أخرى بتقول إن الإيماء يكون بالرأس. إحنا بنشوف بعض الناس، وأنا قلت لكم الكلام ده أظن قبل كده، تلاقي بعض الناس لما يجي يسجد يحني ظهره، لما يجي يركع الأول لما يجي يركع يحني ظهره، يجي يسجد يروح حاني ظهره أكتر. نقول لا، الإيماء يكون بالإيه؟ الإيماء يكون بالرأس. على كل، كون العاجز عن الركوع والسجود يومئ بهما، يشير كده برأسه، وإن يخلي السجود أخفض من الركوع، ده باتفاق المذاهب الأربعة، وبه قال أكثر أهل العلم، ويدل عليه الإيه؟ حديث اللي مع الذي معنا والأدلة العامة. فاتقوا الله ما استطعتم. واحد يقول شو كده لم يركع ولم يسجد، نقول إيه؟ ما هو لا يستطيع. وقد نقل ابن رشد وابن تيمية الإجماع على أنه لا شيء على الإنسان إذا عجز عن الركوع والسجود، إذا عجز عن الإيه؟ الركوع والسجود. طب ليه ليه بيخلي السجود أخفض من الركوع؟ قال لك ما هو الأصل إن السجود ها للإنسان الطبيعي أخفض من الركوع، فعشان كده في الإيماء في الإشارة برضو بيخلي السجود أخفض من الركوع. طيب إذا لم يستطع السجود على الأرض، مش بيقدر يحط رأسه على الأرض، هل يلزمه أن حتى لو قاعد على الأرض زي ما بنشوف برضو بعض الناس لما يجي يميل كده برأسه يوم إيه لازم يمد إيده ويخلي إيده على الأرض؟ يقول لك يعني لو حط الرأس ما سجدتش على الأرض أهل الإيد لمست الأرض. نقول لا، لا يلزم، وإنما يفعل الأسهل له، يضع اليدين على الركبتين. وفي حديث ابن عمر عند أحمد وأبي داود والنسائي إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. يعني ما حطش راسه خلاص، مش شرط أنه يحط إيديه. طيب إذا لم يستطع الإنسان الإيماء، احنا قلنا الوقت يا جماعة هي مراحل، قائما لم يستطع، قاعدا لم يستطع، مضطجع على جنب لم يستطع، قلنا احنا مستلقيا كما قال أهل العلم، وفي كل ده بيومئ برأسه. طيب ربنا عافينا وعافيكم، وصل المرض بالإنسان إلى أنه لا يستطع أن يومئ برأسه، ماذا يفعل؟ المذهب عند الحنابلة قال لك يومئ بطرفه. الطرف ده العين، قال لك يغمض عينه قليلا للركوع ويجعل تغميضا أكثر للسجود، وجابوا دليل لكن في الحقيقة استندوا لحديث ضعيف. ده قول. في قول تاني قال لك إذا عجز عن الإيماء مش قادر يشاور كده براسه سقطت عنه الصلاة، ده خلاص مش عليه صلاة ده. ودي رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. قال كده هذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، ولا يتميز فيه الركوع من السجود ولا القيام من القعود، بل هو نوع من العبث الذي لم يشرعه الله تعالى. وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر الله به المصلي. يبقى في قول قال لك يشير بعينه، وفي قول قال لك لا مش قادر يشير براسه خلاص سقطت عنه الصلاة. في قول ثالث قال لك تسقط عنه الأفعال لعجزه عنها دون الأقوال، يعني مش قادر حتى يشاور بس بيتكلم. قال لك فاتقوا الله ما استطعتم، ما ينوي بقلبه يكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع فيكبر ويسبح ثم ينوي القيام ويقول سمع الله لمن حمده إلى آخره. وهذا القول ذكره المرداوي صاحب صاحب كتاب الإنصاف، وهو من كبار الحنابلة، ولعل القول ده قول إيه؟ قول وسط. وعامة الناس يقول لك إيه يشير بالإصبع، بصباعه واقف بصباعه راكع أخفض شوية بصباعه ساجد، وطبعا هذا قول لم يقل به أحد من أهل العلم قاطبة، وإنما هو من اختراع الناس. في حالة مهمة عايز اقول لكم عليها. في واحد قال لك انا لو صليت لوحدي اقف لان ما بطولش الصلاة، لكن لو رحت المسجد وصليت جماعة اصلي قاعد، ايهما اولى؟ على فكرة العلماء اختلفوا في المسألة دي، بعض اهل العلم قالوا مخير، وابن قدامى كده قال براحته دي زي دي. طب ازاي؟ قال لك الجماعة لها مقاصد عظيمة في الشريعة، وصلاته قائما برضو ده امر خلاص يعني يستويان. وبعض اهل العلم قال لك لا، صلاته اولى لان القيام ركن في الصلاة، لكن صلاة الجماعة مختلف فيه. وبعض اهل العلم قال الاولى الجماعة، الاولى الجماعة لان الجماعة واجبة، وان حضور الجماعة له مقاصد عظيمة لا يوازيها، يعني لها مصالح عظيمة لا يوازيها مصلحة ان هو يصلي، يعني حتى المسألة دي ان هو يصلي منفردا، حتى المسألة دي برضو مسألة تلف فيها. المريض ليه انه يتخلف عن الجماعة من اجل المرض، وده بالاجماع، يعني مش قادر يروح الجماعة ما فيهوش مشكلة. من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكٍ جالسا، وانتم عارفين برضو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمروا أبا بكر فليصلي بالناس ولم يخرج صلى الله عليه وسلم. طبعا المرض زي ما أهل العلم بيقولوا اللي يخلي الإنسان ما يخرجش الجماعة المرض اللي يشق معه الإتيان إلى الجماعة. وعلى فكرة المريض برضو بمناسبة المرض ليه أنه يجمع بين الصلاتين، وده مذهب المالكية والحنابلة وقول طائفة من الشافعية واختاره النووي وابن تيمية والشوكاني. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس جمع بين الظهر والعصر، يعني الاثنين مع بعض، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال لك من غير خوف ولا مطر يبقى مرض. وإن كان بعض أهل العلم قال إن الجمع ده جمع صوري، صوري يعني يخلي الظهر في آخر وقته، قلت لكم الكلام ده قبل كده احنا في كتاب الطهارة، ويخلي العصر في أول وقته، ويخلي المغرب في آخر وقته، ويخلي العشاء في أول وقته. لكن على كل، لما سئل ابن عباس يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل كده ليه، قال أراد ألا يحرج أمته، يعني ما فيش الحمد لله حرج ولا مشقة في ديننا. بذلك نكون انتهينا من باب صفة الصلاة، وصلي لهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ليوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.